بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في نفس كل مسلم أعظم من محبته لأقرب أقربائه، أبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه هي أعظم النعم وأجل النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه أجل النعم وأعظم النعم ساقها الله عز وجل على يدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فوجب أن تكون محبته أفضل من محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم هذه النعمة التي حصلت للمسلم على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا بين في الحديث يعني منزلته، وأنه يجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى، فوق كل محبته فوق كل محبوب، وذلك لعظم هذه النعمة التي ساقها الله عز وجل للمسلمين على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجب على الأمة نحوه عليه الصلاة والسلام، فبين عظيم قدره ومنزلته في نفوسهم، وأنه يجب أن يكون أحب إليهم من أقرب أقربائهم، يجب أن يكون أحب إليهم من أقرب أقربائهم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته خاتمة للرسائل وخاتمة للشرائع، ولهذا بين ما يجب أن يعتقد في حقه وفي حق غيره، لأن الأنبياء السابقين بعدهم رسل يبينون منازلهم، وبعدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين منازلهم، لكن نبينا محمد ليس بعده نبي يبين منزلته، فبين هو عليه السلام منزلته حتى يعتقد الناس ذلك، وحتى يحصل من المسلمين هذه المحبة التي يجب أن تكون له عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما الحديث الآخر يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني هذا يدل على أن الإيمان له حلاوة، وأنه ليس كل يجد هذه الحلاوة، وأن من توفرت فيه هذه الصفات يجد هذه الحلاوة. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في الأول ذكر العدد وأنه ثلاث خصال، ووصفه أو وصفهن بأن من وجدن فيه يجد حلاوة الإيمان. قال ذلك في البداية من أجل أن يتشوق الناس إلى معرفة هذه الثلاث ويعوها ويستوعبوها ولا يفوتهم منها شيء. ولهذا كان من أساليبه عليه الصلاة والسلام أنه يذكر الأعداد أولا ثم يصفها بصفات ثم يذكرها معدودة، وذلك ليتهيأ السامع لمعرفة المعدود وألا يفوته منه شيء. وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث، يعني بعضها ثلاث وبعضها أربع وبعضها خمس وبعضها اثنتين، مثل ما جاء في آخر حديث في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في ميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر خصلتين وأنهما ثنتان، وصفها بهذه الصفات: خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن. كل هذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه، فيذكر العدد ثم يذكر المعدود حتى يستعد الإنسان لمعرفة العدد واستيعابه وأن لا يفوته منه شيء، وأنه لو فاته شيء عرف أن حصل عليه نقص لأنه قال ثلاث وهو لم يستوعب الثلاث، لكن إذا استوعبها معناه ما فات شيء، وإذا فاته شيء منها معناه فات شيء. قوله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذه الصفات أو هذه الخلال ووصفها بأنها من وجد فيه يذوق حلاوة الإيمان، ذكرها فقال: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من كل ما سوى الله ورسوله، لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي والميت، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني ليس هناك أحد تتقدم محبته في قلبك أيها المسلم على محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل محبة الله ورسوله مقدمة على كل شيء، وأنهما مقدمان على كل محبوب. الله عز وجل لأنه الخالق المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الله على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة. أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني كما أنه الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، فإذا هو يحب في الله فيحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ما يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من الذوات والأشخاص، ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال. فإذا محابه كلها تابعة لمحبة الله ورسوله لما يحبه الله ورسوله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني عندما يدخل في الإيمان ويدخل في الإسلام ويجد حلاوته يجد أن الخروج منه وأن تركه أخطر شيء وأعظم شيء، وأنه يكره أن يعود إلى الكفر أعظم مما يكره أن يعود أن يقذف في النار، لأن كل يكره أن يقذف في النار في غاية الكراهية، لكن يعني محبته للإيمان وحرصه على بقائه وأن يبقى متصفا بهذا الوصف ويكون سليما من ضده، هذا أحب إليه وأهون، وقذفه في النار أهون عليه من أن يرجع عن الدين الذي ذاق حلاوته وذاق طعمه. إذن هذه ثلاث خصال بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها تتعلق بمحبة الله ورسوله، ومحبة من يحبه الله ورسوله، وما يحبه الله ورسوله، محبة ما يحبه الله ورسوله. ثم إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بأي شيء تكون تكون بالدعاوى، تكون بالكلام باللسان، يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. محبته صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه والسير على منهاجه والاستسلام والانقياد لما جاء به وتصديقه في جميع الأخبار التي يخبر بها وامتثال جميع الأوامر التي يأمر بها والانتهاء عن النواهي التي ينهى عنها، وأن يعبد الله طبقا لشريعته لا يعبد بالبدع والمحدثات والخرافات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه علامة المحبة. وقد جاء في القرآن الكريم آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي أن من يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البينة هي اتباع الرسول. هذه العلامة، هذا هو الدليل على أن الإنسان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. دليل محبته أن تكون ممتثلا لأوامره، منتهيا عن نواهيه، مصدقا لأخباره، تعبد الله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام، ما تعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تعبد الله بالسنن وباتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبله الله إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع هذان الأمران، أن يكون عمل الله خالصا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا، هذا هو الذي يقبله الله. وإن فقد جميعا أو فقد أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه، العمل مردود على صاحبه. إذن لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل هو الله بالعبادة، وتوحيد الرسول بالمتابعة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. توحيد المرسل بالعبادة هو الله، وتوحيد الرسول بالمتابعة. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن تكون أعمال خالصة لله، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أن يكون الاقتداء والاتباع إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين الأمرين. فلو وجد الإخلاص ولكن العمل ليس مبنيا على السنة، مبني على البدعة، فإنه يرد بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو وجد العمل موافقا للسنة ولكنه لم يكن خالصا لله فإنه يرد على صاحبه لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يقول نعم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فلا بد أن يكون عمل لله خالصا لا شركة لغيره، لا يصرف شيء من العبادة لغير الله. الدعاء يكون لله، والاستغاثة بالله، والخشية من الله، والرغبة فيما عند الله، والرهبة من عذاب الله، والتوكل على الله، والذبح لله، والنذر لله، وجميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله. هذا هو توحيد العبادة. وهذا هو معنى أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أن يخص الله بالعبادة، وأن تنفى العبادة عن كل من سوى الله، ولا يكون شيء منها لأحد سواه، بل تكون كلها لله سبحانه وتعالى، بل تكون كلها لله سبحانه وتعالى، لا شركة لغيره فيها. إذا لابد من هذين الأمرين، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، أشهد أن محمد رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله، تجريد المتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه علامة المحبة. بعض العلماء يقول هذه الآية آية امتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة، ليست علامة المحبة الدعاوى، لأن الدعاوى بدون بينات ما لها قيمة في أمور الدنيا وأمور الدين. أمور الدعاوى بدون بينات ليس لها قيمة، لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين. أما في أمور الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو كان كل واحد من يقول أنا أطالبك بكذا يعني ما تنتهي الدعوة، كل يقول أنه يطالب بكذا وكذا، لكن الأمر ينبني على بينة من المدعي أو إقرار من المدعى عليه، أو إذا لم يحصل هذا ولا هذا يحلف المدعى عليه ويبرأ. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا في أمور الدنيا لابد من البينات. إذا اشتكى رجل عند القاضي وقال أنا أطالبه بكذا، مجرد هذا الكلام لا يكفي، وإنما أولا يطلب من المدعى عليه هل يقر هذا الكلام أو لا يقره. إن أقره وقال أنا مدين له بهذا الشيء خلاص انتهى إقرار المدعى عليه، أقره. لم يقر المدعى عليه بل أنكر، إيش النتيجة؟ يطلب من المدعي أن يقيم البينة. البينة هي شهود، عدول يشهدون بأن له حق أو هذا الحق أن له عند فلان. فإن لم يجد شهود توجه اليمين إلى المدعى عليه ويبرأ. هذا في أمور الدنيا. أما أمور الآخرة، من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صادق في أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام صادق في دعواه. ولهذا قال العلماء كما ذكرت هذه الآية يسمونها آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الرسول يمتحن في اتباع الرسول، فإن كان صادقا في دعواه وأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام كانت دعوة صحيحة لأنها قامت عليها البينة، وإلا كانت دعوة بدون بينة فلا عبرة لها، لا سيما إذا كان إنسان يخالف يحصل منه المعاصي ويحصل منه مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيترك الأوامر ويقع في المحرمات والمحظورات، هذه علامة على أنه غير صادق في الدعوة، وإنما يكون صادقا في دعواه إذا التزم واستسلم وانقاد لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن المسلم من وفقه الله عز وجل لأن يكون مخلصا عبادته لله ومتابعا في عبادته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبد الله ببدع ولا يعبده بمنكرات ولا يعبده بالخرافات وإنما يعبده بالسنن، يعبده بالسنن الثابتة عن الله وعن رسوله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي التي يعول على الإنسان، وهي التي تدل على صدق الإنسان، تدل على صدق الإنسان. بعض الناس يعني يزعم أن من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسح الشبابيك التي عند قبره صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست علامة، كل يمكن أن يمسح، لكن ليس كل يعني يحصل منه الاتباع والاستسلام والانقياد. فيه من يوفق فيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله، يكون ممتثل للأوامر مجتنب للنواهي، وفيه من يكون بخلاف ذلك، الأوامر لا ينفذها والمنهيات يقع فيها، المنهيات يقع فيها. والأصل أن الإنسان يوجد حيث أمر ممتثلا، ولا يوجد حيث نهي عاصيا ومرتكبا ما حرمه الله، فيكون موجودا عند الأوامر ممتثلا، وعند النواهي مبتعدا عنها، وحذرا من أن يقع يعني في شيء منها، يعني ليسلم وليسعد في دنياه وفي أخرى. ولهذا كان من أجمع الأدعية التي فيها سعة الدنيا وسعة الآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، كل إنسان يحصل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وينجو من النار، هذا هو، هذه هي السعادة وهذا هو الفوز. الإنسان عليه، وقد من الله عليه بالإسلام، أن يكون مستسلما منقادا لما جاء به الإسلام. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما في خيار مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المطلوب واللازم هو الاستسلام والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس هناك خيار عند ما تؤمر وتنهى، تفعل ولا ما تفعل، لا افعل، إن كان مأمورا افعل وإن كان نهيا ابتعد. والله عز وجل لما شرع الشرائع شرعها على وجه فيه يسر وعدم تكليف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان يفعل المأمورات على حسب طاقته ويجتنب المنهيات. ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني معناه عند الأوامر يأتي الإنسان بها على حسب المستطاع. الإنسان مأمور بأن يصلي قائما، قد يصيب الإنسان مرض لا يستطيع أن يصلي قائما، يصلي جالس. قد يصيبه مرض أيضا أشد لا يستطيع أن يجلس، وإنما هو مضطجع، يصلي وهو مضطجع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الأوامر يؤتى بها وفقا للطاقة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما قال افعلوه مطلقا استطعتم لما استطعتم، قال أتوا منه ما استطعتم. أما النواهي، أما النواهي فإنها تترك لأنها مستطاعة. ولهذا قال، ما قال فاجتنبوه إن استطعتم، لأن الفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، وأما الترك فهو مستطاع، الترك مستطاع. إذا قيل لك صلي صلوات الخمس صلها إذا كنت قادرا، وإن كنت مريض صلي وأنت جالس، إذا كنت تستعجل صلي وأنت مضطجع. لكن لو النواهي لا تزني، لا تسرق، لا تستعمل الربا، لا تعمل كذا، لا تعمل كذا، هذه ترك، والترك مستطاع، الترك مستطاع، ما يقال ما يقدر أنه يترك، وإنما يقال ما يقدر أنه يفعل. نعم يمكن، يمكن يقدر على الفعل ولا يقدر، لكن كل يقدر على الترك، لأن الترك يعني ما هو فعل يفعله الإنسان يشق عليه، وإنما يترك الطريق الذي يوصلك إلى شر يبتعد عنه. ولهذا يعني النواهي جاء فيها التنصيص على أنها تجتنب، وإذا نذكر عن شيء فاجتنبوه، اتركوه، ما قال ما استطعتم، لأنه ما استطاع الترك. لو قيل لإنسان احمل هذه الصخرة، قد يستطيع حملها وقد لا يستطيع، لكن إذا قل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أن ما يدخل مع الباب، يستطيع أن ما يدخل مع الباب، ما قال والله ما استطيع، ما استطيع أن ما أدخل، الترك مستطاع. إذن هذا هو شأن المسلم عند الأوامر والنواهي، النواهي يبتعد عنها ويحذرها، والأوامر يفعلها على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأوامر يأتي بالفرائض، ما فرضه الله عليه يأتي به، وهذا متعين عليه وليس له خيار فيه. وأما النوافل والتطوعات فيحرص الإنسان على أن يكون له نصيب منها ولو كان قليلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وهذا في النوافل مو في الفرائض، الفرائض هذه لابد منها، ما في مجال لتركها أو التهاون فيها. الفرائض والأمور الواجبة هذه متعينة، وإنما الكلام على النوافل، هذه يحرص الإنسان أن يكون له نصيب منها ولو كان قليلا، لأنه كما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مداوم على العمل معناه أنه لو جاءه الموت يأتيه وهو مداوم على العمل، والذي لا يداوم على العمل ينشط في بعض الأحيان ويهمل في بعض الأحيان، قد يأتيه الموت وهو في حال الإهمال. إذن الأوامر المفروضة لا بد من تنفيذها، وأما المستحبات فعلى الإنسان أن يكون له نصيب منها ولو كان قليلا، المهم أن يداوم عليه، المهم أن يداوم عليه ويستمر عليه، لأن الإنسان يكون على صلة بالله وعلى يعني وثيق الصلة بالله وقوي الصلة بالله عز وجل، لأنه مداوم على عبادة الله، المفروضة يؤديها وما أمكنه من النوافل يؤديه، وما أمكنه من النوافل يؤديه. إذن لابد من امتثال الأوامر على حسب الطاقة، ولا بد من ترك النواهي وهي مستطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه صعوبة، فيه مشقة، يحتاج إلى صبر، ولهذا الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر الثلاثة. صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، لأن الإنسان إذا صبر عليها ولو شقت على النفوس العاقبة حميدة، العاقبة حميدة. وصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، يصبر عن المعاصي ولو كانت النفوس تشتهيها، لأنه لو فعلها العاقبة وخيمة، وإذا تركها العاقبة حميدة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه مشقة، فيه تعب. يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم. لو كان السؤدد بالمجان من الذي لا يكون سيدا؟ لكن السؤدد لا يكون إلا بالمشقة، وليس كل يصبر على المشقة، فمن صبر عليها حصل السؤدد، ومن لم يصبر ما حصل السؤدد. لولا المشقة ساد الناس كلهم. إذن لا بد من العمل، لا بد من, من, من, من, من العمل وامتثال أوامر واجتناب النواهي والالتزام بالفرائض والحرص على أن يكون الإنسان نصيب من النوافل، على أن يكون الإنسان نصيب من النوافل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ويقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. إذن محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هي التي يكون فيها الإنسان مستسلما منقادا لكل ما جاء عن الله وعن رسوله، ممتثلا للأوامر، منتهيا عن النواهي، فاعلا للطاعات، بعيدا عن المحرمات، ويحذر ويصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ويصبر على المعاصي ولو مات النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا حصل إنسان مصيبة دنيوية أو مصيبة يعني في أولاده أو في أي شيء بقضاء الله وقدره، يصبر ويحتسب ويرجو الثواب عند الله عز وجل. هذه أنواع الصبر الثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. ثم إذا تعارض ما يحبه الله وما تهواه نفسك، احرص على تقديم ما يحبه الله على ما تهواه نفسك. مثال ذلك: الإنسان يكون نائما في فراشه في الليل، في آخر الليل متلذذ في الفراش، لا سيما إذا كان الجو بارد وكان في مكان دافئ والتحب بالألحفة التي فيها الدفء، ثم بعد ذلك يسمع النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فأنت بين أمرين: إما أن تمتثل لقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، أو أنك تبقى في الفراش. فأنت عليك أن تقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسك وعلى ما تميل إليه نفسك، لأن هذه لذة يعني منتهية، والذي يحصل بطاعة الله عز وجل يعني يكون نعيم مستمر، لأن الزاد في هذه الآخرة، في هذه الدنيا للآخرة، إنما يكون بتقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعلى هذا فإن محبة الله ورسوله يجب أن تكون بالاستسلام والانقياد، ولا تكون بالدعاوى، ولا تكون علاماتها بشيء منكر، وإنما تكون علاماتها بالأمور المشروعة المطلوبة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لما في سعة الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، بعض الناس يستدل بهذه الآية وهي قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية، وبحديث الأعمى بجواز الدعاء بجواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والطلب منه. أولا، هذه الآية تدل على الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأنه يؤتى إليه في حياته ويطلب منه الاستغفار ويطلب منه الدعاء. وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته إذا قحطوا وأصابهم الجدب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وأن يستسقي لهم، فيستسقي وينزل الله عليهم المطر ويحصل لهم الغيث. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يدعو لهم، وإنما يدعون بأنفسهم، وكذلك يطلبون ما حصل من عمر أنه طلب من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدعو. ولو كان الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي قبره لو كان سائغا ما عدل عنه عمر ولا غيره، فلما عدلوا عن ذلك ولم يفعلوا ولم يطلبوا منه الشيء اللي كان يطلبون منه في حياته، علم بأن هذا غير جائز، وأن الآية ليست بعد الموت وإنما هي في الحياة، وإنما هي في الحياة. كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الاستغفار ويطلبون منه الدعاء، أما بعد وفاته فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له من الله شيء، يطلب من الله له، يدعى له ولا يدعى. ويدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه دعاء في قبره ولا يعني يسأل منه شيء، أن عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ورأساه، يعني رأسه يجعها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كان ذاكي وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبري دعوت لك واستغفرت لك. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في حياته الدنيوية، وأنه لو ماتت عائشة قبله لدعا له واستغفر، ولو كان يحصل منه الدعاء في قبره ما هناك فرق بين أن يموت قبله أو تموت قبله، النتيجة واحدة، إن مات قبلها دعا لها في قبره، وإن ماتت قبله دعا لها في حياته. لكنه بيّن أن الدعاء إنما هو في حياته الدنيوية، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. إذن هذا هو معنى، هذا هو معنى الآية، أنها يفسرها بأن المقصود بها في الحياة الدنيا، المقصود بها في الحياة الدنيا وليس بعد الموت وليس في قبره صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه ويطلب من وجهه. أما حديث الأعمى فإنه أمره بأن يعني يدعو، والرسول يعني دعا له وأمره بأن يتوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتوسلون بدعائه، مثل ما قال عمر لما استسقى قال: اللهم كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فسقينا، يعني توسلنا بالدعاء، طلبنا منه أن يدعو وتوسلنا بدعائه، وإنا نتوسل لك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله. إذن قصة الأعمى يعني ليس فيه دليل على أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء بعد موته، وإنما هذا شيء في حياته، دعاء حصل في حياته يعني توسل إلى الله بدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم له. يقول بعض الصوفية يقولون بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بدم النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده، أنحن الآن لماذا لا نتبرك بقبره وبتراب قبره؟ معلوم أن التبرك بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم متواتر، تواترت به الأحاديث أنه يتبرك بكل ما مس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام الذي لامس جسده، يعني مثل الإزارة. ولهذا الرسول عليه السلام لما يعني أرادوا ابنة بنته أو ابنته ابنته طلب منهم أن أعطاهم يعني إزارة حقها الذي كان يلي جسده الذي مسه جسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان يتبركون بشعره إذا حلق، يتبركون بعرقه، يتبركون بفضل وضوءه، كل ذلك يتبركون به. وكذلك يتبركون بتحنيكه، الصبي إذا ولد يأتون به ليحنكه، وتحنيكه هو أن يعني يمضغ له تمرة ثم إذا ذابت وصارت ماء يوضعها في فم الطفل فيكون أول ما يدخل إليه الحلاوة، حلاوة التمر بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يأتون لأبو بكر ليحنك أطفالهم ولا لعمر، وإنما يحنكون أبناءهم، النساء تحنك ابنها والوالد يحنك ابنه، وما كانوا يأتون لأحد ولكنهم كانوا يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم لما في جسده وما مسه جسده من البركة. أما هذا الذي ابتلي به بعض الناس من التمسح بالشبابيك والجدران التي حل قبره، هذه ما مسها جسده، وهذه موجودة في زمن متأخر، يعني هذه الشبابيك وهذه الجدران موجودة في زمن متأخر، لم يمسها جسده عليه الصلاة والسلام، لم يباشرها جسده عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتبركون بكل ما مسه جسده. يعني إذا توضأ وكذلك نخامه كانوا يأخذونه ويعني يدركون به أنفسهم، يعني لأن لما فيه من البركة، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذهبت هذه الأشياء المتصلة أو التي مسها جسده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. التبرك بالكعبة، من يمسح جدران الكعبة ويتبرك بها؟ لا، الكعبة يمسح منها ما جاء فيه المسح ويترك ما لم يأتي فيه مسح، والمسح جاء في موضعين، في الحجر الأسود والركن اليماني، والحجر الأسود بالإضافة إلى المسح التقبيل، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، والأركان الأخرى والجدران لا تمسح ولا تقبل. ويدل لذلك أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر الأسود بيّن السبب وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ولما طاف بالبيت ومعه يعلى بن أمية وبدأ بالطواف وأقبل على الركن الذي بجوار الحجر، أخذ يعلى بيد عمر وأراد منه أن يمسحه، أراد منه أن يمسحه، فنظر إليه وقال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: رأيته مسحه؟ قال: لا. قال: فامضي في سبيلك، يعني ينفذ يستمر ولا يفعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قال بعض يعني بعض يعني بعض يعني أحدهم قال لما مسح الأحجار الأركان قال: ليش؟ قال: ليس من البيت شيء مهجور، ليس من البيت شيء مهجور. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، افعل ما فعل الرسول واترك ما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: هل تمتد شجرة أهل البيت في الخلف إلى يومنا هذا؟ وهل لهم نفس مكانة السلف؟ هل تمتد شجرة أهل البيت في الخلف إلى يومنا هذا؟ في الخلف؟ نعم. أي نعم تمتد، يعني معناها أنه ينقطع نسلهم، أهل البيت ما ينقطع نسلهم إلى يوم القيامة إلى آخر الدنيا، لأن المهدي اللي يخرج آخر زمن أهل البيت، فنسل أهل البيت مستمر إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، كما جاء ذلك من حديث عن رسول. هناك يعني قبيلتان من القبائل جاء الدليل على بقائهما إلى آخر الدنيا، وغيرهم ما جاء عن شيء يسكت عنه، لكن آل البيت جاء فيهم حديث المهدي وأنه يكون منهم وأنه يوجد في آخر الزمان، ومع ذلك أن الناس الباقي وأن أهل البيت باقيين ما ينقرضون قبل نهاية الدنيا. والثاني بنو تميم الذين قال عليهم الرسول إنهم أشد الناس على الدجال، قبيلة بني تميم قال عليه الصلاة والسلام هم أشد الناس على الدجال، معناه أنهم يعيشون يستمر نسلهم إلى أن يوجدوا في زمن الدجال ويكونوا من أشد الناس عليه. إذن يعني هاتان قبيلتان باقيتان، غيرهما قد ينقرض وقد لا ينقرض، لأنه ما جاء في نص عنه يبقى، لكن الذي جاء في نص عنه يبقى يبقى. فإذا أهل البيت ما يقال أنهم انقرضوا أو أنهم ينقرضون، بل هم بل وجود يعني أهل البيت يعني باق إلى آخر الزمان، كما جاء ذلك في قصة المهدي. يقول: وهل لهم نفس مكانة السلف؟ معلوم أن كل من كان مؤمنا تقيا وهو ولي من أولياء الله سواء كان من أهل البيت أو غير البيت، لكن من جمع إلى شرف الإيمان شرف النسب فهذا خير على خير ونور على نور. عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل يشرع الدعاء سواء باتجاه القبر أو باتجاه القبلة؟ لا، ما يدعو الإنسان عند القبر إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مكان الزيارة ومكان السلام عليه، فيدعو له ثم يذهب ويدعو في أي مكان المسجد. يقول: بعض الناس يعمل أعمالا مخالفة للسنة ومع ذلك يحتج بأن قصده طيب، والأمر إنما هو يرجع إلى القلوب ليس فقط لظاهر الأعمال، فما قولكم؟ الأعمال تتابع القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلاحه يظهر على الجوارح، ما هو بس مجرد دعوة والأعمال تخالف، لابد من توافق الظاهر مع الباطن، لابد أن تكون الجوارح تابعة للقلب. ولهذا يقول بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. هذا هو يعني صحيح أن العبرة يعني العبرة إنما هو بتطابق الظاهر والباطن، بتطابق الظاهر والباطن. يعني فكون الإنسان يعني يعمل عملا ليس على مخالف للسنة ويقول أنا قصدي طيب وأنا أريد الخير، هذا غير صحيح، لأن العمل المقبول كما عرفنا ما كان موافقا للسنة وخالصا لله عز وجل، فلا يأتي الإنسان بشيء يخالف السنة. وقد ذكر بعض أهل العلم عند قصة الصحابي الذي ضحى قبل الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شات لحم، قال: وفي هذا دليل على أنه لا بد مع حسن قصد أن يكون موافقا للسنة، وأنه لا يكفي مجرد حسن قصد، لأن هذا الصحابي قصد حسن لما ضحى قبل الصلاة، يريد الناس يأكلون ضحيته إذا جاءوا من المصلى وإذا اللحم جاهز يأكلونه قصده طيب، ولكنه وقع على خلاف السنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاة وكشاة لحم. ولهذا قال الحافظ بن حجر في شرحه في شرح البخاري صحيح البخاري والحديث صحيح البخاري قال وفي هذا دليل على أن العمل المقبول عند الله لا بد فيه من موافقة السنة، ولا يكفي أن يكون قصد صاحبه حسنا، بل لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، لا بد من مع يعني حسن القصد من موافقة السنة. كذلك الحديث أو الأثر الذي في سنن الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بلغه أن أناس مجتمعون في المسجد وبأيديهم حصى وفيهم شخص يقول سبحوا 100 ثم يقول سبحان الله سبحان الله ويعدون، كل واحد يعد 100، وإذا خلصوا قال يعني احمدوا 100 الحمد لله الحمد لله، وإذا يعني خلصوا قال الله أكبر يعدون 100. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على رؤوسهم وقال ما هذا يا هؤلاء، ايش هذا، ايش العمل اللي تعملون هذا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، إما أنكم أنتم بين أمرين، إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فلما قال ابن مسعود رضي الله عنه لهؤلاء الجماعة الذين يعدون التسبيح بالحصاء أنكم إما أن تكونوا أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني أنتم إما على هذا وإما على هذا. طبعا فهموا أنه لا يمكن أن يكونوا أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن الأمور المحدثة والأمور المبتدعة ليس الإنسان يأتي بها ويتعبد الله بها، وإنما يتعبد الله بالسنن، ولا يتعبده بالأمور المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول ما حكم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ماحي الذنوب وكاشف الكروب؟ هذا لا يوصف بهذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله، هذا لا يوصف به إلا الله، هذا حق الله لا يضاف إلى غير الله. هل يصح أن أقول أنا أسكن في المدينة لكي أجاور النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكن المدينة يعني يصح أن يقال أنا أسكن المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في سكن المدينة، يعني تحقيقا وتنفيذا لما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لسكن المدينة، وأن أكون ممن يحصل له الثواب الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سكن المدينة ومات بالمدينة. يقول هل هناك دعاء أو ذكر مأثور يقال عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ ما فيه إلا الدعاء لهم وذلك بالسلام، والسلام كما هو معلوم دعاء، لأن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. وإذا قال صلى الله وسلم عليك وهذا دعاء، لأن الصلاة دعاء والسلام دعاء، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، يعني يدعو له صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. يقول عندما أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الجماعة الذين ذكرتم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه رأى إحدى زوجاته تعد بالحصى فقال لها ما زلت على الحال الذي تركتك عليه، لقد قلت بعدك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه الحديث، فكيف ما ثبت أنها كانت تعد حصى، وإنما كانت تعد وتسبح وتذكر الله، لكن ما ثبت أنها كانت تعد بالحصى. يقول: لماذا لا يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، والخلفاء الراشدين ما احتفلوا، والصحابة كلهم ما احتفلوا، والتابعون كلهم احتفلوا، أتباع التابعين كلهم احتفلوا. 3 قرون كاملة، 300 سنة لم يوجد فيها احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مولد غيره، وإنما ولدت الموالد أو ولدت الاحتفال بالموالد في القرن الرابع، وقبل ذلك كان في عالم الأموات الاحتفال. 3 قرون لا يوجد فيها احتفال موالد، وإنما بدأ الاحتفال بالموالد في القرن الرابع الهجري، وعلى يد من؟ العبيديين الذين حكموا مصر. وقد ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، وقال إنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الموجود من حكام العبيديين. هذه أحدثوها في القرن السادس. 300 سنة راحت ما فيها ذكر الموالد ولا الكلام على الموالد ولا فيها ذكر، يعني الكتب المؤلفة ما فيها شيء عن الموالد، لأنها لم تولد في ذلك الوقت الموالد، ولدت بعد ذلك في القرن الرابع الهجري وعلى يد العبيديين الذين حكموا مصر، وقبل ذلك لا وجود لها. فإذا لماذا لا نحتفل؟ لأن الرسول لم يحتفل، والصحابة والخلفاء الراشدين لم يحتفلوا، والصحابة لم يحتفلوا، والتابعون لم يحتفلوا، وأتباع التابعين لم يحتفلوا. 300 سنة كاملة لا يوجد في هذا الشيء، والخير كل الخير باتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. وكما ذكرت، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بالاحتفال بمولد، محبته باتباعه، وكون الإنسان يكون ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي في جميع حياته. يقول: نحن في بلادنا يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد الشريف. يحضر المولد الشريف؟ يعني يطلع من قبره يبقى القبر فاضي؟ يعني كيف يكون هالكلام هذا؟ هذا كله يعني كلها دعاوى باطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره ولا يخرج منه إلا يوم يبعث النشور، عندما تقوم الساعة ينفتح القبر ويطلع منه، وهو أول من ينشق عن القبر، كما قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عن القبر، وأول شافع وأول مشفع. نعم. سؤاله يقول: ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة لذلك؟ هذه ما قالها فائدة، قالها مضرة، يعني أخذ مضرة من البنك اللي تسمى بغير اسمها، تسمى فائدة وهي مضرة، يعني الربا حرام، لا يجوز أخذه ولا يجوز تعاطيه ولا يجوز المساعدة عليه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا، يعني آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من كان معينا له مشاركا فيه فإنه آثم. والحلال هو ما أحله الله ورسوله، وأما عند من لا يبالون بالحلال والحرام، الحلال ما حل في اليد، الحلال ما حل في اليد، الذي يصل اليد يصل حلال، واللي ما يصل له يصل حرام. هذا هو الحلال عند الحرامية والحرام عند الحرامية، ما وصل لليد وما لم يصل لليد. أما الحلال في الإسلام وهو ما حله الله ورسوله، والربا من أعظم ما حرمه الله ورسوله، وقد جاء تحريمه في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. يقول الحاج بأنه قال: حججت ولم أبت بمنى لعدم وجود مكان، فماذا علي؟ ما أدري أين بات لما لم يجد مكان، راح الفندق اللي بجنب الحرم ولا إيه؟ ولا يعني ولا نزل بالخيام التي متصلة بمنى؟ إن كان نزل بالخيام المتصلة بمنى فقد أدى ما عليه، وإن كان راح ونزل في أماكن يعني جميلة عند الحرم ولا بعيد عن الحرم فهذا ما بات في منى, وعليه أن, يعني أن يعمل فدية عن ترك المبيت. رجل سعى سعي الحج فبدأ بالمروة وهو جاهل, وبعد 10 أيام من ذلك علم أنه أخطأ, فهل يعيد كل السعي أم يعيد شوطا واحدا؟ لا يعيده, ما دام أنه مضى عليه وقت يعيده كله من أول إلى آخره. رجل لبس الجوارب وهو محرم جاهلا للحكم, ولما نبه نزعهما, فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. يقول زوجتي رمت الجمرة الأولى في اليوم الثاني 14 حصاة متتالية سهوا منها, ورمت الجمرتين الباقيتين 7-7, فما حكم ذلك؟ رمت إيش الجمرة؟ إيش الجمرة الأولى؟ الأولى الصغرى. الواجب هو 7, وما زاد على ذلك لا يجوز, لكنها ما دام رمت كل واحدة على حدة فالسبع الأولى هي الواجبة, والثانية هي يعني زائدة, يعني فإن كان قصدت الزيادة على السنة فهي آثمة, وإن كان حصل منها يعني جهل وأنها ما درت فإن السبع الأولى هي المعتبرة, وما زاد على ذلك فإنه لا يعتبر لكن لا يؤثر عليها ما دام أنها يعني أنها جاهلة وأنها زادت شيء ما كانت تعرف, فالسبع هي المعتبرة وما زاد عليها مثل السعي. لو إنسان سعى 14 شوط جاهل, 7 الأولى هي المعتبرة والسبع الأخيرة هذه لا يعول عليها. يقول فضيلة الشيخ حججت متمتعا وكنت ناويا أن أصوم بدلا عن الهدي فتركت الصوم وأنا مقيم, فهل يجوز لي الآن أن أذهب إلى مكة هذه الأيام وأذبح الهدي قضاء؟ إذا كنت ما صمت فلك أن تذبح الهدي قضاء في مكة. قوله عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه, هل المقصود اجتناب المعاصي والفسوق خلال قيامه بنسك الحج أم في أيام الحج ليحوز هذا الأجر؟ هل إيش السؤال؟ هل تركه للرفث والفسوق خاص في أيام الحج حال قيامه بنسك الحج, أم حتى إن وقعت منه ذنوب ومعاصي بعد الحج فيفوت عليه الأجر؟ معلوم أن الإنسان الحديث يدل على أن من أدى الحج سالما من هذه الأشياء فإنه يعني يحصل هذا الأجر, لكن إذا كان عنده ذنوب قبل الحج وما تاب منها وبعد الحج رجع إلى الذنوب هذا ما يقال أنه يعني أنه حصل منه بر الحج وأنه وإنما